رأيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزكى أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاق سبقا طهيره فلا يحوي نزقا.